حصريا على موقع djkimo.com. هما فين اللي تحدوا لما شافوني اللي اتخض ولا بيتفى البيخب بعضه في ظرف ثواني وقال يا فاكير اللي قالوا مفيش منهم حد يقول لنا فينهم سبحان من سكتهم بعد ما كانوا نازلين تنطيط من صغري الهبة دي والله مولودة فيا انا مش حاجة عادية ومالش ريس كل عارفني كويس ولا علشان انا متميز في عيونهم كلها عليا ما تشوفش اني خاربها انا من تحت جايبها دلوقتي انا كبيرة وكلهم بقوا لازقين فيا اللي يجزوا يجزوا لسه الوحش بعزوا ولا شغلوا انا يهزوا مهما قالوا الحاقدين عارف اللي موترهم اني خاطف انظرهم اصل الطب افكارهم والباقي مش باينين بكره تكوني وتحنوا وانا اقول لا مفيش منه ما انا مش ناسي افعالكم وهرد الضربه بقلب انا وحياه غلاوتكم ما طيب حتى سيرتكم ابعدوا اصلح حالكم كله طابور يرجع للخلف انا لو فل راس ايدي يابا كان كله هيجي كانوا هيبصوا على ايدي يمكن ارش عليهم بس انا حلت رجولة في زمن فيه معدومة زمن الكم هالهولة بقوا بيشوفوا نفسي لو مصلحة موجودة محمود يقلب حودة يا خسرتك يا رجولة دعتي في زمن الاستريها مبدأهم دلوقتي بتحبني علقلي وانا مش هعمل عقلي بعقلهم مش ناقص عيال وجهة وكيمة وقامة بيقولوا عني زعامة انا اسمي انا علامة مش محتاج للسيف مش ذنبي اني حارقكم ذنبي اني اجمد منكم انا بس اللي شغلكم انتوا ما تشغلوني اللي واخويا وزميلي يا اسطى انت اللي صفيلي انت اللي بقيلي في كوكب معدوم سلكان انا انت مش انا وانت انت الشقة حتة عمري ما سيبك ده مفيش غيرك بقى في القلب يا شن على وضعك يا توينزي صفقة عمري يا كنزي يا اللي حبيبني لنفسي مش علشان حاجة تاني على مبدأنا السابق حصريا على موقع DJ